وكم لله من لطف خفي يدق خفاه عن فم الذكي. وكم لله خفين يدق خفاه عن فم الذكي. وكم يسر أتى من بعد عسر وفرج قربة القلب الشجي. وكم يسر أتى من بعد عسر وفرج كربة القلب الشجي. وكم أمر يساء به صباحا وكم أمر يساء به صباحا وتأتيك المسرة بالعشي. وكم أمر يساء به صباحا وكم أمر يساء به صباحا وتأتيك المسرة بالعشي. إذا ضاقت بك الأحوال يوما فثق بالواحد الأحد العلي. إذا ضاقت بك الأحوال يوما فثق بالواحد الأحد العلي. وصل على حبيب الله طه إمام المرسلين الهاشمي. وصل على حبيب الله إمام المرسلين. الهاشمية.